طيب، وقد علم الاضطرار ان المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجب. هذا علم بالاضطرار، يعني علم ضروريه ان الحادث لا بد له من محدث، كما قال الاعرابي: الاثر يدل على المسير، والبارح يدل على البعير. كل حادث لا بد له من محدث. عندما اقول مثلا هذا البناء حادث، كان المكان الذي نحن فيه الاول كان فراء ثم كان بناء، هذا البناء حادث، نحن نعلم بالضروره انه لا بد له من محدث، من انسان بناء او من بان بناء، سواء كان انسان او الات او غيره. إذن كل حادث لا بد له من ممكن، كل ممكن، ويعنى بالممكن ما ليس بواجب ولا مستحيل. هذا الممكن ما ليس بواجب ولا مستحيل لا بد له من موجب، كما قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بل أم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري، يعني بل أخلق من غير شيء أم هم الخالقون. وش الجواب؟ ليسوا هم الخالقين. ولا الإنسان ما خلق نفسه، لأنه قبل أن يوجد معدوم، والمعدوم لا يخلق، أليس كذلك؟ وليس مخلوقا بدون خالق، وليس مخلوقا بدون خالق. من خلق أبوه صنعه برحم أمه، أمه صنعته برحمها، الطبيب صنعه برحم أمه، لا. إذن لا بد له من خالق خلقه، والبشر أو المخلوق كله نعلم أنه لمخلوق، فيكون الذي خلقه من؟ هو الله سبحانه وتعالى، يكون الذي خلقه هو الله. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: وكان أسيرا من أسرى بدر في المدينة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالسور، فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يؤمنون، قال: كاد قلبي يقين، ووقر الإيمان في قلبي. الكلمة الأخيرة عندي فيها شك، لكن الأول يقول: هذا قلبي يطير، يعني لأن هذه الدلالة حقية فطرية، ما يمكن إنكارها. أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون. إذن الجواب على هذا ما هو؟ لم يخلقوا من غير خالق، وليسوا هم الخالقين. تعين إذن أن يكون لهم خالق غير أنفسهم، أليس كذلك؟ لنبحث ونفتش، ما نجد أحدا خلقه من البشر، بل ولم يخلق كلهم. إذن يكون خالق هو الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم، أليس كذلك؟ نعم، هذا الخالق هو الله، لغيره لا يستطيع ذلك. هذا أراد المؤلف إثبات وجود الله عز وجل بدلالة الحوادث، بدلالة الحوادث عليه. أثبت المؤلف وجود الله بدلالة أي شيء؟ بدلالة الحوادث عليه، لأن هذه الحوادث التي تحدث لا بد لها من محدث، هذا المحدث هو الله. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واثق بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. بعد ما هذا السبق هذه نقول: علمنا الآن

وإتمامهما واتحاده عند الإطلاق إلى التجريد والتجريد يعني الإضافة والتخصيص لا يلزم اتفاقهما ولا متنافر مسمى عند الإضافة والتخصيص. لم يلزم التفاهم عكس الفاعل لأن لم يلزم وين الفاعل لم يلزم اتفاقه ولم يلزم من اتفاق الاثنين وتماثل مسماهما واتحادهما بالإطلاق والتجريد والتجريد عن إضافة التخصيص وش لم يلزم اتفاقهما ولا تماثل مسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. كان المؤلف رحمه الله يقول إن الله سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى بتلك الأسماء نفسها بعض مخلوقاته، وهل يلزم من اتفاق الاسم أن يتفق المسمى؟ ما يلزم. هذا هو خلاصة كلام المؤلف. فإذا كان لا يلزم فإنه لا يلزم من إثبات الله عز وجل أن يكون مشابها للمخلوقات. هذا هو تقرير كلام المؤلف ليلزم به من كل من الطوائف الثلاث، لأن جميع الطوائف الثلاث أقل من فيهم الذين أثبتوا الأسماء دون ما هو من أكون من الطوائف فرارا من الوقوع التنفيذ. فنقول لهم هذا الفرار الذي فرضتم منه او قاعتم في شر مما فرضتم منه ما تعطيه النصوص وتحريفها، ثم ان ما ذكرتم انه لازم ليس بلازم. طيب ذكر مالك عنه قال فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم وسمى بعض ما وسمى بعض عبادي حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله يخرج الحي من الميت